ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، في الدرس الماضي تحدثنا عن حامل راية المسلمين يوم بني قريظة، وتحدثنا عن مدة الحصار وكم استمرت، وتحدثنا عن قصة أبي لبابة، وتحدثنا عن حكم سعد بن معاذ في بني قريظة، وكيف ميز النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين الصغار والبالغين من بني قريظة. ثم أيضا تحدثنا عن عدد بني قريظة الذين قتلهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وعن قصة المرأة التي قتلت من بني قريظة، وعن إسلام بعض يهود بني قريظة، وتقسيم أموال بني قريظة بين المسلمين. وتحدثنا أيضا عن موت سعد بن معاذ بعد أن حكم في بني قريظة، وعن مشاركة الملائكة في حمله، حمل نعشه، وشهادة الرسول لسعد بالخير، وعن القبر عندما ضم سعد بن معاذ، وعن اهتزاز العرش لموت سعد بن معاذ، اهتز عرش الرحمن لموت سعد كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعن مناديل سعد في الجنة، والذي نفس محمد بيده لمناديل سعد من ابن معاذ في الجنة أحسن من هذا. لما أهدوا النبي عليه الصلاة والسلام جبة من سندس، وكان ينهى عن الحرير، فعجب الناس منها، يعني جبة جيدة، جبة جميلة، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من هذا؟ والذي نفس محمد بيده لمناديل سعد ابن معاذ في الجنة أحسن من هذا. وهذا في الصحيحين كما سبق. وتحدثنا أيضا عن زواج النبي صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش، أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة لخطبتها للرسول صلى الله عليه وسلم. وذكرنا أيضا نزول الحجاب، وعن مفاخرة السيدة زينب، كانت تفتخر وتقول رضي الله تعالى عنها: إن الله أنكحني في السماء، إن الله أنكحني في السماء. وقفنا عن شكوى زيد بن حارثة ومقالة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم له قبل طلاقها منه، لأن زيد بن حارثة كما يقول أنس جاء مرة يشكو زوجته ويشكو زوجه للنبي صلى الله عليه وسلم، فجعل النبي يقول له: اتق الله وأمسك عليك زوجك، اتق الله وأمسك عليك زوجك. قال أنس: لو كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كاتما شيئا لكتم هذه. قال: فكانت زينب تفخر على أزواج النبي، تقول: زوجكن أهاليكن، وزوجني الله تعالى من فوق سبع سماوات. واليوم عندنا الحديث عن مقتل أبي رافع، أبي رافع، لأنه كان يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما أكثر من يسب الرسول في عصرنا. هذه جرائدنا مملوءة بالسب، بل وللأسف واللعن والشتم والاستهزاء برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبأصحابه رضي الله تعالى عنهم، وأيضا بالعلماء كما فعلت زنديقة البارحة عندما طعنت في سيدي المحدثين البخاري رحمه الله تعالى، وقالت بأنه رمز التطرف. أين وزارة الأوقاف؟ وزارة الأوقاف واقفة لتوقيف الدعاة ولتوقيف المخلصين العلماء العاملين. أما أن تقف في وجه المد الشيوعي والعلماني والماركسي وعن اتحاد النسوي لعنة الله عليهم أجمعين أكتعين أبصعين أبتعين. وأين وزارة الأوقاف من قول تلك الزنديقة إن نصوص القرآن والسنة يجب أن يعاد فيهما النظر لأنهما غير مسايرين للعصر؟ وأين وزارة الأوقاف من قول ذلك الزنديق لقد أنصف القانون الشريعة الإسلامية إذ جعلها المصدر الثالث للتشريع؟ وأين وزارة الأوقاف من قول ذلك المجرم إن الأنظمة والقوانين الإلحادية التي يسنها الناس أفضل من الشريعة الإسلامية؟ وأين هي أيضا من قول الزنديق إن نظام الإسلام لا يصلح تطبيقه في القرن العشرين؟ وآخر يقول إن نظام الإسلام يجب أن يحصر في علاقة المرء بربه دون أن يتدخل في شؤون الحياة الأخرى. وآخر يقول يجب علينا أن نقوم بإنحاء الشعبة الإسلامية من الكليات، وهذا في برلمان المغرب، وقد فعلوا فعلا. وآخر يقول هل يصنع لنا القرآن صاروخا؟ هل يصنع لنا القرآن إبرة؟ القرآن يخمر الدماغ هكذا. ووزارة الأوقاف ومجالس العلمية أو المعمية نائمون، لا يوقظهم صوت الانكسار. إنه العار الذي يكتب على جبينكم يا أصحاب الفضيلة، يا حراس الحقيبة للعقيدة. وزيادة أخرى، الخطة الوثنية الآن المطبقة وحقوق النساء، وهن يطالبن بتغيير الثوابت ولا أحد يتكلم من علماء المغرب ولا من المجالس العلمية. وتلك الزنديقة التي لعنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا أحد حرك ساكنا، بل طلع علينا وزير يدافع عنها لا رحم الله فيه وفيها مغرز إبرة، وقال إنها لم تقصد وقبحه الله. وهل يقصد أحد الكفر؟ إنها تحاد الله ورسوله، إنها تحارب الله ورسوله، إنها وقاحة نادرة وزندقة مبيتة ومؤيدة، إنها مقولة لا شرقية ولا غربية، إنها نابغة في الوقاحة والكفر، إنه هجوم سافر على سيد العالمين. ويا للأسف ويا للعار، يسب رسول العالمين على مرأى ومسمع من المسؤولين، وزارة الأوقاف واقفة لتوقيف الخطباء لا لتوقيف الملحدين. إنه التحدي لرجال العلم، إنها عليها بهلة الله، اتخذت الملاحدة قدوة وأسوة لها، بل قالت ما لم يقل أجدادها من الملاحدة كارل وليني وستيلين وستالين وسلمان رشدي. إنها اكتملت الخميرة الإلحادية في بلادنا. إن مجالس العلم عندنا أصيبت بخيبة أمل. يا سفيهة الشاوي بيضي واصفري، العني نبي ملايين من الناس، أين دوركم معشر العلماء؟ هذه قضيتكم، فما رأيكم؟ نطق في إعلامكم الخنزير يا أصحاب الفضيلة، فما ردكم؟ إنها الغارة والثورة والحرب على الإسلام، إنها عداوة شرسة وعمالة مفضوحة تفوق حتى ما أعلنه ستالين. إنها اللعنة، إنه الغضب، يجب علينا أن نعلم هذا جيدا. هناك كلمات كثيرة من الكفر تكتب في جرائدنا علانية ولا أحد يقول. اللهم إن هذا منكر. وقد تتبعنا هذه الألفاظ في كتابنا إرشاد السالك إلى حكم من سب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مذهب مالك حكيمة الشاوي نموذجا. هناك زندقة أخرى حيث زعموا بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان شهوانيا ولا أحد تكلم. وللأسف انظروا إلى هذا الزنديق، هذه كانت تستحق القتل ولكن من يقتلها؟ فدمها هدر، ينبغي أن تقتل، عليها لعنة الله. كذلك أخرى المرنيسي لعنها الله، والسعداوي صاحبة البلاوي، وغيرهن كثير لا كثر الله بهن بلادنا. وطبعا وهؤلاء رؤوس في اتحاد النسوي، رؤوس الكفر، رؤوس الزندقة، يضربن الرؤوس، يضربن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه وأئمة الحديث كالبخاري رضي الله تعالى عنه. فأبو رافع بعث إليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رهقا جماعة، فدخل عليه عبد الله بن عتيك بيته ليلا وكان نائما فقتله كما ورد في صحيح البخاري. والقصة وردت من حديث البراء بن عازب بطول، وذلك أن البراء قال بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى أبي رافع اليهودي، بعث إليه رجالا من الأنصار فأمر عليهم عبد الله بن عتيك، وكان أبو رافع يؤذي رسول الله ويعين عليه، يؤذيه بلسانه، وكان في حصن له بأرض الحجاز. فلما دنوا منه وقد غربت الشمس وراح الناس بسرحهم، يعني الماشية التي ترعى راحوا بها، فقال عبد الله لأصحابه قال لم اجلسوا مكانكم فإني منطلق ومتلطف للبواب لعلي أن أدخل. فأقبل حتى دنا من البواب ثم تقنع، والتقنع تغطية الرأس وأكثر الوجه برداء أو غيره، يعني غطى رأسه بثوبه كأنه يقضي حاجة. وقد دخل الناس فهتف به البواب: يا عبد الله، إن كنت تريد أن تدخل فادخل، فإني أريد أن أغلق الباب. حسب الناس اللي هما من حراء، يعني الناس اللي كيشغلوا الداخل داخل الحصن. قال فدخلت فكمنت، يعني اختبأت. فلما دخل الناس أغلق الباب ثم علق الأغاليق على عود، يعني جمع غلق، الأغاليق ما يغلق به الباب، يعني المفاتيح، علقها على عود، في رواية أوتد، علقها على عود أو وتد. قال فقمت إلى الأقاليد، يعني قام المفاتيح جمع إقليد، فأخذتها ففتحت الباب، وكان أبو رافع يسمر عنده، مجموع عنده بالليل كيشربوا الخمر كيغنيوا، يسمر عنده، وكان في علالية له، العلالي العليا، يعني الغرفة اللي كتكون مرتفعة. فلما ذهب عنه أهل سمره صعدت إليه، فجعلت كلما فتحت بابا أغلقت علي من داخل، قلت إن القوم يعني إذا نظروا بي، لام إن القوم نظروا بي، هكذا يقول، إن القوم نظروا بي لم يخلصوا إلي حتى أقتله. أي كيف تحشي باب كيغلقوا؟ علاش؟ قال لي لأنهم إذا وصلوا الخبر أنا الداخل ما يقدروش يوصلوا باش يقتلوني حتى نكون انا قتلتش هذا الملحد وهذا المجرم الذي يسب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويعين عليه. هذه مسألة ديال العملية الاستشهادية دخلنا، يعني يقتل لا بأس أن يقتل بعد ذلك. قال فانتهيت إليه إلى أبي رافع فإذا هو في بيت مظلم وسط عياله، يعني الطفل مصباح ناس لا أدري أين هو من البيت، والهدف هنا هو أبو رافع. فقلت أبا رافع، فقال من هذا؟ فأهويت نحو الصوت، يعني شاف المكان اللي يسمع منه الصوت ديال أبي رافع، فضربه فأضربه ضربة بالسيف وأنا دهش، ولكن هل أغنى شيئا بهذه الضربة؟ لا. قال فما أغنيت شيئا، وصاح يعني غوت واحد الغوتة، فخرجت من البيت فأمكث غير بعيد قشي حاجة على برا، ثم دخلت إليه فقلت ما هذا الصوت يا أبا رافع؟ يعني غير الصوت، غير اللهجة ديالو باش يبين ليه على أنه هو من الحراس ديالو. فقال لأمك الويل، هذه الكلمة كيقولها العرب للتقريع وللتوبيخ، قال لأمك الويل إن رجلا في البيت ضربني قبل بالسيف. العاد واحد الرجل في البيت ضربني بالسيف، بحث عليه. قال فأضربه ضربة أسخنته ولم أقتله، أعطى واحد ضربة يعني أثرت فيه ولكن ما قتلوش. ثم وضعت ضباط السيف، يعني الحرف ديال السيف والحد ديال السيف، في بطنه حتى أخذ في ظهري، يعني حتى وصل إلى ظهري، فعرفت أني قتلته، تأكد الآن من قتله. قال فجعلت أفتح الأبواب بابا بابا حتى انتهيت إلى درجة الله فوضعت رجلي. هنا بدا كيفتح الأبواب وحتى واحد ما تنبه ليه، لأن اللي مشى قال لك بدا كيفتح باب باب حتى وصل لواحد الدرجة وضع رجله ويظن أنه قد انتهى إلى الأرض، فوقع في الأرض في ليلة مقمرة فانكسرت ساقه. قال فعصبتها بعمامة ثم انطلقت حتى جلست على الباب، أبغاش يمشي بحاله حتى يتأكد هل مات أم لا، لأنه جاء لمهمة، ما يرجع للرسول إلا وقد قضى المهمة. قال لا أخرج الليلة حتى أعلم أقتلته أم لا. فلما صاح الديك يعني مع الفجار قام الناعي على السور فقال أنعى أبا رافع تاجر أهل الحجاز، يعني الآن كيقول لهم تاجر أهل الحجاز أبو رافع راه مات، يعني واحد من الخدامة ديالو كينادي بصوت مرتفع، هذا كيسمى النعل، كيقول لهم أنعى أبا رافع تاجر أهل الحجاز، الآن تأكد عبد الله بأنه قد قتل. فانطلقت إلى أصحابي فقلت النجاء النجاء، يعني أنجو بأنفسكم أنجو بأنفسكم، فقد قتل الله أبا رافع فقد قتل الله أبا رافع. قال فانتهيت إلى النبي فحدثته، يعني ورالو يعني قال له كيفاش قتله، ثم ذكر له على أنه لما انتهى إلى درجة فوضع رجله يظن أنه قد انتهى إلى الأرض فوقع فانكسرت ساقه. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ابسط رجلك ابسط رجلك. قال فبسطت رجلي فمسحها فكأنها لم أشتكها قط، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام يعني دوز يد على المكان المكسور فرجع بإذن الله تعالى، كيقول كأنه عمره ما مرض بذلك المكان ولا أنه تكسر ولا شيء من هذا القبيل. هذه القصة في صحيح البخاري، وهي القصة يستفاد منها فوائد كثيرة، منها جواز اغتيال المشرك الذي بلغته الدعوة وأصر على الكفر، ومنها قتل من أعان على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيده أو ماله أو لسانه، هذا يقتل. ومنها جواز التجسس على أهل الحرب وتطلب غرتهم، ومنها الأخذ بالشدة في محاربة المشركين، ومنها جواز إبهام القول للمصلحة، ومنها جواز تعرض القليل من المسلمين للكثير من المشركين. هذا اللي كنسميوها العملية الاستشهادية اللي كيقوموا بها الإخوان في أفغانستان وكيقوموا بها أيضا في فلسطين. ومنها الحكم بالدليل والعلامة لاستدلال ابن أبي عتيك على أبي رافع بصوته لما سمع الصوت ديالو أهوى جهة الصوت كما سبق أن بينا. وأيضا اعتماده على صوت الناس بموته لما قال أنعى أبا رافع تاجر أهل الحجاز. إذن هذه القصة إذا أمعنا النظر فيها فنأخذ من هذه الفوائد وزيادة. فإذا الذي يسب رسول الله حكمه القتل، وحكمه اغتيال، وحكمه استئصال ولو تاب. هذه مسألة تحدثنا عنها طويلا عندما سبت هذه اللعينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وألقينا فيها محاضرتين في طنجة. ومنها أيضا قصة ثمامة رضي الله تعالى عنه. يقول أبو هريرة: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد، يعني جهة وصوب نجد، بعث أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، بعث الرسول أصحابه فجاءت بخيل يعني من جهة نجد، فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة بن أثال، هذا كان سيد أهل اليمامة. أخذوا، كان ماشي العمرة، أخذوا فربطوه بسارية، يعني العمود اللي كيكون في المسجد، بسارية من سوار المسجد. فخرج إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ماذا عندك يا ثمامة؟ قال: عندي يا محمد خير، إن تقتل تقتل ذادا، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد المال فسلتعطى منه ما شئت. إذا قتلتني راه ماشي تقتل شي واحد عادي، ما كاينش اللي غيطلب الدم ديالو، راه كاين اللي غيطلب ما يفرطوش في دمي، وإذا بغيتي تنعم عليا عمري ما ننسى لك هذا الجميل، وإذا بغيتي تطلب المال باش نفدي راسي اطلب ما تشاء، لأن الأهل ديالو والقبيلة ديالو ما يفرطوش فيه، وزيادة أنه هو غني. فتركه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان من الغد. فقال: ماذا عندك يا ثمامة؟ قال: ما قلت لك، يعني اللي قلت لك البارحة هو اللي عندي، إن تنعم تنعم على شاكر، وإن تقتل تقتل ذا دم، وإن كنت تريد المال فسل تعطى منه ما شئت. أيضا تركه رسول الله حتى كان بعد الغد، فقال: ماذا عندك يا ثمامة؟ قال: عندي ما قلت لك، إن تنعم تنعم على شاكر، وإن تقتل تقتل ذا دم، وإن كنت تريد المال فسل تعطى منه ما شئت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه مصلحة الدعوة، شوف الرسول عارف على أنه إذا أطلق صراحة هذا ما طلبش الأموال. علاش؟ لأن هذا إذا أطلق صراحه وشاف هذا الأخلاق، وكين في شي رواية على أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يحسنوا إليه وأني يعطيه يأكل وشيء من هذا القبيل ويطلعوا فيه وما يتكرسوش عليه، يعني على هذا الأسير، لأن هذا لما يرجع العائلة دياله مش يقول لما رأيته إلا خيرا ومش يدخل في الإسلام وغيتبعه، لأن طبعا إذا دخل سيد قومهم في الإسلام كاملين مش يدخلوا في الإسلام كاملين. ولا أيضا يستفاد منه كما سيأتينا إن شاء الله ربط الكافر في المسجد. قال من الرسول عليه الصلاة والسلام: أطلقوا ثمامة. فانطلق إلى نخيل قريب من المسجد فاغتسل ثم دخل المسجد فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسول الله. يا محمد، والله ما كان على الأرض وجه أبغض إلي من وجهك، فقد أصبح وجهك أحب الوجوه كلها إلي. والله ما كان من بلد أبغض إلي من بلدك، فأصبح بلدك أحب إلي، أحب البلاد كلها إلي. وإن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة فماذا ترى؟ الآن جاء الإسلام، يعني الإسلام هو اللي غيقرر. فبشره رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره أن يعتمر. فلما قدم مكة قال له قائل: أصبوت؟ معنى الخروج من دين إلى غيره، المقصود هنا الإسلام، دخلت في الإسلام، تركت دين آبائك. والمشركين هذا اللي كانوا عليه يعتبروا دين، ولكن دين ضال، لكم دينكم ولي دين، الدين ديال الكفر. فقال: لا، ولكني أسلمت مع رسول الله، ولا والله لا يأتيكم من اليمامة حبة حنطة، حبة ديال القمح، حتى يأذن فيها رسول الله. وهذا في الصحيحين. المهم، هذه القصة أيضا رائعة، يؤخذ منها جواز ربط الكافر في المسجد. هذا في الرد على المالكية. وزير الأوقاف لما كنا كتبنا الفتوى وحكمنا بردة من تحاكم مع أمريكا ضد المجاهدين في أفغانستان، ونددنا أيضا بالقداسة الديني الذي وقع في الرباط في كنيسة، وهذه الكنيسة للأسف كانت مسجد، ردوها كنيسة. وزير الأوقاف لما استدعانا قال: لأن احنا اجتمعنا في الكنيسة وهذه مسألة سياسية، وما بغيناش ندخلوا المسجد، لأن إدخال الكافر المسجد لا يجوز. وأنتن تعلمنا أن هذا الحديث في الصحيحين، وفيه أن ثمامة ربطوه في سارية من سوار المسجد، ففيه جواز ربط الكافر في المسجد، وفيه جواز أيضا المن على الأسير الكافر، وتعظيم أمر العفو عن المسيء، لأن ثمامة أقسم أن بغضه انقلب حبا في ساعة واحدة، يعني لما أسده النبي إليه من العفو والمن بغير مقابل. وفي أيضا الاغتسال عند الإسلام كما فعل ثمامة حين أسلم، وهذا هو مذهب الشافعية وكثير من العلماء. أيضا الإحسان يزيل البغض وينبت الحب، وبالإحسان يقبض الإنسان. أيضا يشرع للكافر إذا أراد عمل خير ثم أسلم أن يستمر في عمل ذلك الخير. قد أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتم عمرته عندما بشره وأمره أن يعتمر. أيضا فيه الملاطفة لمن يرجى إسلامه من الأسارة إذا كان في ذلك مصلحة للإسلام، ولا سيما من يتبعه على إسلامه العدد الكثير من قومه. أيضا يؤخذ من هذا الحديث ومن هذه القصة: الإسلام يغير سلوك المؤمن حين يضع المسلم قدراته تحت تصرف الإسلام والمسلمين، كما فعل ثمامة بعدم إرسال القمح لأهل مكة إلا بإذن من الرسول عليه الصلاة والسلام. وأيضا ينبغي أن يخلع المؤمن على عتبة الإيمان وعند تركه للكفر كل علاقاته السابقة، وينبغي أن يلتزم بأوامر رب العالمين بعد إيمانه. وهذا باختصار فيما يتعلق بهذه الغزوة وببعض مشاهدها. والآن عندنا غزوة بني لحيان. هذه الغزوة كانت في أوائل السنة السادسة للهجرة على الصحيح، أن كان خلاف المسألة، ولكن الصحيح أنها كانت في السنة السادسة كما قال ابن كثير. وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه صلاة الخوف لأول مرة بعسفان، كما جاء في الحديث الصحيح من حديث أبي عياش قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعسفان، فاستقبلنا المشركون عليهم خالد بن الوليد وهم بيننا وبين القبلة، فصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر، فقالوا: قد كانوا على حال لو أصبنا غرتهم وهجمنا عليهم لاستأصلنا شأفتهم. ثم قالوا: تأتي عليهم الآن صلاة هي أحب إليهم من أبنائهم وأنفسهم، يعني صلاة العصر. قال: فنزل جبريل بهذه الآيات بين الظهر والعصر: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، الآية. فحضرت صلاة العصر فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذوا السلاح. قال: فصففنا صفين ثم ركع فركعنا جميعا ثم رفع فرفعنا جميعا، ثم سجد النبي بالصف الذي يليه والآخرون قيام يحرسونهم، فلما سجدوا وقاموا جلس الآخرون فسجدوا مكانهم. ثم تقدم هؤلاء إلى مصاف هؤلاء، وجاء هؤلاء إلى مصاف هؤلاء، ثم ركع فركعوا جميعا، ثم رفع فرفعوا جميعا، ثم سجد النبي والصف الذي يليه والآخرون قيام يحرسونهم. فلما جلس الآخرون فسجدوا فسلم عليهم ثم انصرف. قال: فصلى رسول الله مرتين، مرة بعسفان ومرة بأرض بني سليم. هذه الصفة وردت في صحيح أو في مسند الإمام أحمد، وردت أيضا في سنن أبي داود والنسائي وفي مستدرك الحاكم، وصحح هذه الصفة وقال على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. وهناك صفة أخرى لصلاة الخوف، أن أبا هريرة قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل بين ضجنان وعسفان، فقال المشركون: إن لهم صلاة هي أحب إليهم من آبائهم وأبنائهم، وهي العصر، فأجمعوا أمركم فميلوا عليهم ميلة واحدة. وإن جبريل عليه الصلاة والسلام أتى النبي فأمره أن يقسم أصحابه شطرين، يعني إلى نصفين، فيصلي ببعضهم وتقوم الطائفة الأخرى وراءهم ليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، ثم تأتي الأخرى فيصلون معه ويأخذ هؤلاء حذرهم وأسلحتهم، لتكون لهم ركعة ركعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولرسول الله ركعتان. المهم، هذه الصفات كلها تحدثنا عنها في دورة الفقه. كذلك قصة العرانيين، وقصة العرانيين وردت في الصحيح أو في الصحيحين من حديث أنس قال: إن ناسا من عكل وعرينة، يعني حي من قحطان، قدموا المدينة على النبي صلى الله عليه وسلم وتكلموا بالإسلام، فقالوا: يا نبي الله، إنا كنا أهل ضرع ولم نكن أهل ريف، واستوخموا المدينة، يعني ما وفقمش الجو ديال المدينة، أكلوا جوها بسوق من أصابهم. فأمر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بذود وراعي، والذود ما بين 3 إلى 10 من الإبل، وأمرهم أن يخرجوا فيه فيشربوا من ألبانها وأبوالها. وطبعا انطلقوا حتى إذا كانوا ناحية الحرة كفروا في المكان، كفروا بعد إسلامهم، وقتلوا راعي النبي واستاقوا الذود، استاقوا الإبل، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فبعث الطلب في آثارهم فأخذوهم طبعا، فأمر بهم فسمروا أعينهم، يعني كحلوا أعينهم بمصامر محمية، وفي رواية فقأها، فقأ أعينهم وأذهب ما فيها باللوطة الداخل زولها، وقطعوا أيديهم وتركوا في ناحية الحرة حتى ماتوا على حالهم. هذا اللفظ البخاري. وفي رواية لمسلم أن نفرا من عكل 8 قدموا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فبايعوه على الإسلام فاستوخموا الأرض، يعني ما لم توافقهم الإقامة فيها لجوها، الجو ديالها ما كانش مزيان، وسقمت أجسامهم، فشكوا ذلك إلى رسول الله، فقال: ألا تخرجون مع راعينا في إبله فتصيبون من أبوابها وألبانها، يعني تشربون وتنالون منها؟ فقالوا: بلى. فخرجوا فشربوا من أبوالها وألبانها، فصحوا أبروا، فقتلوا الراعي وطردوا الإبل. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فبعث في أثارهم، يعني عاقبهم، فأدركوا، يعني لحقوهم، فجاء بهم فأمر فقطعت أيديهم وأرجلهم وسمر أعينهم، يعني كحلوا أعينهم بمصامر محمية على النار، ثم نبذوا في الشمس حتى ماتوا. هذا باختصار فيما يتعلق بهذه الغزوة. هناك أيضا غزوة الحديبية. غزوة الحديبية متى كانت؟ كانت غزوة الحديبية سنة 6 للهجرة في ذي القعدة، هذا هو الصحيح، وهذا قول الزهري، قول للزهري ونافع مولى بن عمر وقتادة وموسى بن عقبة صاحب المغازي ومحمد بن إسحاق وغيرهم، هذا أيضا هو رأي الجمهور في ذلك. وقد جاء هذا التصريح من حديث أنس وعائشة والبراء بن عازب أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما اعتمر إلا في ذي القعدة. وهناك أدلة كثيرة وأحاديث كثيرة، ولكن أصرح وأوضح حديث أنس، ذلك أن أنس قال اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 عمر كلهن في ذي القعدة إلا التي كانت مع حجته، عمرة من الحديبية في ذي القعدة، وعمرة من العام المقبل في ذي القعدة، وعمرة من الجعرانة حيث قسم غنائم حنين في ذي القعدة، وعمرة مع حجته، وعمرة مع حجته، وهذا في الصحيحين. وقد شذ عن الجمهور في رواية شكون عنه عروة بن الزبير فيما روى عنه ابنه هشام بن عروة، قال بأن النبي خرج إلى الحديبية في رمضان وكانت الحديبية في شوال. حافظ بن كثير قال على هذا القول، على ما ذهب إليه عروة، قال هذا غريب جدا عن عروة. وابن القيم قال هذا شك، هذا وهم. ولهذا جاء عن عروة نفسه من طريق أبي الأسود أنها كانت في ذي القعدة، هذا هو الصواب. وعدد المسلمين اللي كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة الحديبية اختلف العلماء في عددهم على ثلاثة أقوال، على ثلاثة أوجه. القول الأول يقول بأنهم كانوا 1300. القول الثاني قال كانوا 1400. القول الثالث قال كانوا 1500. وهذه الأقوال كلها في الصحيح. فمثلا القول الأول ورد من حديث عبد الله بن أبي أوفى قال كان أصحاب الشجرة 1300، وكانت أسلم ثمن المهاجرين، هذا في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم. صحيح البخاري باب غزوة الحديبية، ومسلم في الإمارة باب استحباب مبايعة الإمام. القول الثاني اللي يقول بأنهم كانوا 1400 ورد من حديث جابر أو من أثر جابر قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية أنتم خير أهل الأرض، وكنا 1400، ولو كنت أبصر اليوم، يعني لما كان كيحدث لم كان يعني يفقد البصر ديالو، يعني أنا نوري لكم المكان ديال الشجرة. وهذا أيضا في صحيح البخاري وفي صحيح المسلم في نفس الأماكن، يعني في باب غزوة الحديبية، ومسلم في الإمارة باب استحباب مبايعة الإمام. القول الثالث اللي يقول بأنهم كانوا 1500 من حديث جابر أيضا، يعني قصة طويلة، مسألة ديال الصحابة لما وصلوا الحديبية وجدوا بئرا تنزو مثل الشراك، يعني كان الماء ديالها قليل، لما بصق فيها النبي صلى الله عليه وسلم ودعا بالبركة جاشت بالماء وشربوا وسقوا البهائم ديالهم وعمروا الماء وبقى الخير. فسألوا يعني قالوا له كم كنتم؟ قال لو كنا 100,000 لكفانا، كنا 15,100، كنا 15,100. والجمع بين هذا الاختلاف انهم كانوا اكثر من 1400 او 1500، هذا كيقولوا اللي قال 1500 يعني جبر الكسر، واللي قال 1400 الغى الكسر، ويؤيد هذا الرواية الثالثة من حديث البراء 1400 أو أكثر، هذا هو الجمع اللي قال به الإمام النووي. أما البياقي يعني كاين اللي كيقول مثلا كيكون 1499، اكتشفوا 90 كيطيحوها، واللي قال 1500 كيجمع ذيك الكسر، كيجمعوا كيكمل 100، شي حاجه قليله ماشي مشكل، ماشي مشكل. والراجح انهم كانوا 1500، يعني مع نجمعوا هذيك الكسور، ولان كاين اللي قال حال بها قيمه لا الى الترجيح، لان الروايه اللي كتقول 1400 اصح، 1400 اصح، ولكن الراجح ان هذه الطرق كلها صحيحه، ها اللي عند البخاري، ها اللي عند مسلم، ها اللي عندهم جوج. وان كان ورد عند ابن سعد في حديث معقل بن يسار زها 1400، 1400، وهذا هو ظاهر، يعني ما حددش. اما قول عبد الله بن ابي اوفى 1300 فيمكن حمله على ما اطلع هو عليه، اطلع غيره على زيادة الناس لم يطلع هو عليهم، وهي معروفة كما سبق لنا في المصطلح، زيادة من ثقة مقبولة. ويمكن ايضا ان يقال العدد الذي ذكره جملة من ابتداء الخروج من المدينة والزائد تلاحق بهم بعد ذلك، او العدد اللي ذكروا هو عدد المقاتلة، الناس اللي كانوا يقتلوا، والزيادة عليها هي من الاتباع، الخدم والنساء والصبيان اللي ما بلغوش يعني الحلم. اما قول ابن اسحاق كيقول بانهم كانوا 700، هذا ما وفقش واحد عليه، لانه قال استنباطا من قول جابر نحرنا البدنة عن 10، وكانوا نحروا 70 بدنة، هذا لا يدل على انهم ما نحروش غير البدن، مع ان بعضهم لم يكن احرم اصلا. ان حديث المسور ومروان انهم خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم بضع عشر مئة، فيجمع ايضا بان الذين بايعوا كانوا كما تقدم، واللي زاد على هذا كانوا غائبين عنها، محل كاين اللي توجه الى مكة مع عثمان، عثمان توجه الى مكة. وايضا لفظ البضع يصدق على الخمس والاربع، واذا ما يوقعش التخرف انذاك. وموسى بن عقبة جزم بانهم كانوا 1600، وفي حديث سلمة بن الاكوع عند ابن ابي شيبة 1700، وحكى ابن سعد انهم كانوا 1525، هذا إن ثبت هو تحرير بالغ، وهذا ورد موصولا عن يعني ابن عباس عند ابن مرضويه، وفي رد على ماذا؟ على ابن دحية، حيث زعم أن سبب الاختلاف في عددهم أن الذي ذكر عددهم لم يقصد التحرير، إنما ذكره بالتخمين فقط، هذا غير صحيح. إذا فاللي إذا كان يعني اللي قال العدد الأكبر به ناخذ، والباقي اللي كيقول اللي كيكون أقل يكون هذا اللي يحفظ حجة على من لم يحفظ، ولأن كيكون هذا يعني عنده زيادة علم، يعني ربما اطلع على ناس ما اطلعش عليهم، هذا غابوا عليه، ولا بعدين تلاحقوا عليهم، ولا غابوا يعني بحال الناس اللي كانوا مشوا مع عثمان إلى مكة، هذا الجمع اللي قال العلماء. والرسول صلى الله عليه وسلم أحرم من ذي الحليفة، خرج رسول الله زمان الحديبية في بضع عشر مئة من أصحابه، حتى إذا كانوا بذي الحليفة قلد رسول الله، هذا ماء لبني جشم على ستة أميال عن المدينة، هو ميقات أهل المدينة اللي كيسميوه آبار علي، لا ما كاينش تما الخريف كيحكيو شي قصة باطلة بأن علي قاتل الجن وشيء من هذا القبيل، هذا كله لا أساس له من الصحة. اللي كيسميوه الآن آبار علي هذا ذي الحليفة، خرج الرسول صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية في بضع عشرة مئة من أصحابه، حتى إذا كانوا بذي الحليفة الميقات ديال أهل المدينة. قلد رسول الله صلى الله عليه وسلم الهدي وأشعاره. إشعار الهدي كيشق أحد جنبي سلام البدنة حتى يسيل دموها، كيجعلوا هذا علامة لها باش يعرفوها بأنها هدي، باش ما يتعرضوا ليش لا يتعرضون لها. وكيعملوا واحد القلادة باش أي واحد شافا أنهم كانوا يحترمون البدن اللي مقلدة. فالرسول صلى الله عليه وسلم قلدها وأشعرها وأحرم بالعمرة وبعث بين يديه عينا، بعث بين يديه عينا له من خزاعة، يعني واحد الجاسوس يستخبر الاستخبارات يشوف يعني يخبره عن قريش كما ورد في صحيح البخاري باب غزوة الحديبية، في سنن أبي داود في الجهاد باب صلح العدو، وفي باب في السنة أيضا باب في الخلفاء والنسائي في الكبرى، والبيهقي أيضا في السنن الكبرى. ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا بأن المخرج زمن الحديبية يعني أحرم بالعمرة وبعث بين يديه جاسوسا أو عينا له من خزاعة باش يخبروا عن قريش. وهنا قريش لما وصلهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه جاء المكة استعدوا لمحاربته، وصار النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان بغدير الأشطاط قريب من عسفان أتاه عينه الخزاعي فقال إني قد تركت كعب بن لؤي وعامر بن لؤي، يعني في رواية إن قريش جمعوا لك جموعا، قد جمعوا لك الأحابيش. الأحابيش إذا كنتن تذكرنا هما جماعات من قبائل شتى حلفاء لقريش تألفوا عند جبل يسمى حبيش فسموا بذلك، سموا بالأحابيش، وهذا سبق لنا عدة مرات هذا الاسم، وتكلمنا عن سيدهم هو اللي كان أعطى الجوار لأبي بكر الصديق لما كانوا خرجوا المشركون، فقال له وجمعوا لك جموعا وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت، فقال النبي أشير علي، يستشير أصحابه، أترون أن نميل إلى ذرار هؤلاء الذين أعانوهم فنصيبهم، فإن قعدوا موطورين محروبين، وإن نجوا وفي رواية محزونين